ولله ملك السماوات والأرض والله على شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله

إنك لا تخلف الميعاد ربنا والله عنده حسن الثواب.